بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة الباب الذي أخذناه في الدرس السابق، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، ما مناسبته؟ لما ذكر في الأبواب السابقة الغلو في الصالحين، وبين أن من الغلو فيهم الغلو في قبورهم، وحذر من الغلو في قبور الصالحين ومن اتخاذها مساجد حتى تعبد أو يعبد أصحاب القبور، أردف وعقب ذلك ببيان أن الغلو في قبره أيضا لا يجوز، فالغلو في قبر الصالحين لا يجوز، وأيضا حذر من الغلو في قبره وفيه خاصة. لماذا؟ قل لأنه أفضل الخلق، فالفتنة به أعظم وأشد. وقلنا الغلو ينقسم إلى قسمين، غلو في الأفعال وغلو في الأقوال. فالأبواب السابقة هي في الغلو في الأفعال، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه بالأفعال، وهو إيش؟ أن اتخذ قبره مسجدا. وسيأتي في آخر الكتاب باب فيه التحذير من الغلو بالأقوال في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأبواب أو الأبواب التي قبل الباب الذي في آخر الكتاب هي موضوعها إيش؟ الغلو في الأقوال. ما مناسبة الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم؟ الآية تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شدة حرصه ومبالغته في إيصال الخير للمسلمين، ومن حرصه عليهم أنه حذرهم من الشرك ومن الغلو في الصالحين وفي قبورهم وفي قبره خاصة عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: لا تجعلوا قبري عيدا، معنى قلنا اتخاذ القبر عيدا معنى إيش؟ أنه يزار في يوم معين أو في أسبوع أو في شهر أو في سنة، فيقصد بزيارة مخصوصة على وجه مخصوص، وهذا لا يجوز، لأن هذا من الغلو في القبور. فلا تجعلوا قبري عيدا، فحذر من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، هذا وجه. وجه ثاني: وصلوا علي، معنى أنتم الذين قصدهم يعني زيادة القبور والتكرار والإكثار، قد يقولوا نحن من أجل أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إيش؟ صلاتكم وسلامكم يبلغني حيثما كنتم، في القريب وفي إيش؟ البعيد. وما ذكرنا بالأمس حديثا، وهو أن تبليغ السلام من يبلغه؟ حديث حديث مسعود، وقد ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في صحيح مسند: إن لله ملائكة سيارة يبلغون عن أمتي السلام. فالذين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي من هم؟ ملائكة. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت فلان المسلم المصلي عليه، لا، وإنما الملائكة تبلغه، الملائكة السيارة الذين وظيفتهم أنهم إذا سمعوا شخصا أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة برزخية. والوجه الثالث أيضا قلنا ممكن أن يضاف من قوله إيش؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى القبور ليست مواضع العبادة، فلا تجعلوا بيوتكم كالقبور، فالقبور ليست مواضع العبادة، ومن ذلكم إيش؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمكانه ليس محلا للعبادة، أي عبادة، صلاة أو دعاء أو اعتكاف. حديث علي رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم، يقال فيه ما قيل إيش؟ في الحديث الذي قبله، فهو بمعناه، فهو بمعناه. فالشاهد منه في قوله: لا تتخذوا قبر عيدا وأيضا ولا بيوتكم قبورا. وهكذا لماذا؟ لأن القبور ليس بأماكن عبادة، ومن هذه القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس محلا لأي عبادة، الذي أي عبادة مقصود لا صلاة ولا اعتكاف عنده ولا دعاء عنده، يعني دعاء الله تحري الدعاء هناك. أما أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فهذا إيش؟ هذا هو المشروع، فيزار قبره عليه الصلاة والسلام كما تزار باقي القبور. وقلنا القبور فيها أمور مشروعة أمور ممنوعة. المشروع فيها ماذا؟ أنها تحترم ولا تمتهن، فامتهان القبور هذا لا يجوز، لكن تحترم. وهكذا من أراد أن يزور القبور فليزور، لكن بغير شد رحل ولا مخالفة. وإذا زار القبور ماذا فعل؟ يقرأ الفاتحة وماذا؟ أو يدعو أصحاب القبور؟ لا، وإنما يسلم عليهم، فهو والسلام هو دعاء يدعو لهم، أو نعم يدعو لهم ويتذكر الآخرة، يتعظ بالموت، فإنها تذكركم الآخرة. لكن لو زار القبور بنية قراءة الفاتحة هذه زيارة مبتدعة، فإن زار وحصل هناك نياحة ولطم خدود وشق جيوب هذا هذا فعل محرم. وهكذا إن دعا والسغاثة وطلب الحاجات من أصحاب القبور فهذا شرك أكبر بالأكبر، شرك أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال بعض بمعنى الأمة، لا تجتمع أمة الإجابة الذين هم مسلمون مؤمنون لا يعبدون الأوثان، وإنما بعض من يكون هذه الأمة يقع في الشرك ويرتد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة، قصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا محمد رسول الله. انظر الآن الرافضة والشيعة بفواقهم والصوفية يفعلون الشركيات عند القبور، ماذا يقولون؟ هذا ما هو شرك. لماذا؟ يقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا محمد رسول الله. بمعنى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هل يقع منه شرك؟ يقولون لا يقع منه شرك، لا يقع منه شرك، وإنما يسمونها وسيلة، يسمونها شفاعة، وكلها في الحقيقة شركيات. فأراد المصنف في هذا الباب ماذا؟ الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون هذا ليس بشرك، لأن الأمة معصومة، يقولون هذه الأمة معصومة عن فعل الشرك. يستدلون بحديث جابر في صحيح مسلم وبعض الأشياء التي هي من صحيحة. حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس. ما معنى أيس؟ يأس. أيس ويأس معناه واحد، قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. قال الذي بلغ الرسول السلام والملائكة: إيش دليل على ذلك؟ ذكرنا قبل قليل إن لله ملائكة سيارة يبلغون يعني أمتي السلام، حديث بن مسعود رواه أحمد وغيره، وقد ذكره الشيخ ابن الوادي رحمه الله في صحيح المسند. طيب نرجع الباب هذا، قلنا أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من؟ على عباد القبور الذين يقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمكن أن يقع منه شرك، بل هو معصوم من الوقوع في الشرك. إذن مناسبة الباب هذا لما قبله أنه في الأبواب السابقة ما ذكر؟ الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك، وهذه الأنواع الشركية واقعة في الأمة وغير واقعة، تعليق التمائم والحروز والاستعانة بالقبور المقبورين والاستغاثة بهم، وهكذا اتخاذ القبور عيدا وأماكن الصلاة، هذه شركيات وما هي شركيات؟ شركيات واقعة في هذه الأمة أو غير واقعة، موجودة في هذه الأمة. فأراد المصنف رحمه الله بفقهه الدقيق أن يبين، لو اعترض عليه معترض يقول هذه الأبواب التي ذكرتها أو التي تذكرونها في كتبكم هذه لا تقع في هذه الأمة، وإنما هذه شركيات قد وقعت في أمم السابقة، أما هذه الأمة فإنها معصومة من الوقوع في الشرك، واستدلوا بحديث جابر إن الشيطان قد أيس أن يعوده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. فرد المؤلف على هؤلاء المنحرفين بهذا الباب وبين فيه بأدلة أن الشرك سيقع بل قد وقع في هذه الأمة، والأدلة في هذا كثيرة وإنما ذكر بعضها رحمه الله. والشيخ قد جرب في دعوته رحمه الله لما بدأ في دعوته في تلك البلاد ويقول لهؤلاء الصوفية والشيعة هذه شركيات، قاموا عليه قالوا أنت الآن تكفر المسلمين، والمسلم إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمكن أن يقع منه إيش شرك. فالمصنف رحمه الله بخبرته في دعوته لما ذكر الأبواب التي تدل على وقوع وعلى أنواع الشرك في هذه الأمة أردف هذه الأبواب بهذا الباب ليرد على من يعترض عليه وعلى من قال بقوله من وجود الشرك في المسلمين. فلو قال الشرك غير موجود يرد عليه بماذا؟ بهذا الباب. أما حديث جابر بارك الله فيكم الذي فيه إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم، فعليه أجوبة. أولا هذا إن الشيطان قد أيس، هذا وحي أو هذا ظن الشيطان؟ إن الشيطان قد أيس هذا قول من؟ هذا ظن من؟ الشيطان. هل ظن الشيطان حجة لنا؟ وإنما الشيطان ما يعلم الغيب وهو كافر، فظن ظنا وظنه أنه حجة ليس بحجة، فالشيطان لا يعلم الغيب. الأمر الجواب وهذا الجواب صحيح. والجواب الثاني أن يقال إن قوله الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، الألف واللام المراد به إيش؟ العهد، أي المصلون من يريد؟ الصحابة. وفعلا الصحابة ما وقع منهم شركون، وهذا الجواب صحيح. أو يقال الألف واللام في قوله أن يعبده المصلون المراد به إيش؟ العموم. هل الأمة تجتمع على الشرك أو فئام ويعني أناس من الأمة؟ بعض من الأمة، لهذا قال في الباب أن بعض أهل الأمة. والحديث إيش؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، الألف واللام المراد به إيش؟ العموم. والحديث يدل على العموم. والشرك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في هذه الأمة هل هو عام أو فئام وأفراد؟ فئام أي أحياء وأناس من هذه الأمة، لا أن الأمة جميعا أنه ستقع في الشرك. فسيأتي في آخر الحديث حديث ثوبان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، سيبقى إيش؟ الخير وسيبقى التوحيد، ولكن يحصل شرك في بعض المسلمين. قال مناسبة، طيب قلنا مناسبة الباب إيش؟ الرد على عباد القبور. ومناسبته لما قبله، مناسبته لما قبله أنه لو اعترض معترض وقال هذه الشركيات التي تذكرونها هذه غير موجودة في الأمة يرد عليه بإيش؟ بهذا الباب. قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال المعنى الإجمالي للآية يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار ألم تنظر، يعني نظر تعجب، نظر تعجب وإنكار، إلى هؤلاء اليهود والنصارى. الآية في اليهود، الآية في اليهود، الآية المقصود بها اليهود. إلى هؤلاء اليهود الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق والباطل، يعني عندهم التوراة وفيها الحق من الباطل، بيان الحق والباطل، وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي بالدين الحق، ومع ذلك قالوا مع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحرة ويطيعوا والسحر والكهانة والسحر ويطيعون الشيطان في ذلك. بمعنى أن أهل الكتاب وافقوا وآمنوا بإيش؟ بالجبت والطاغوت. الجبت قال الشارح هو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو هذه الأسماء. والطاغوت المراد به الشيطان، والطاغوت كل من تجاوز حده، أي مخلوق تجاوز حده فهو إيش؟ طاغوت. إذن هذا الحديث يدل على أن اليهود وقعوا في الشرك ما وقعوا. ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب هم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والكهانة وعبادة الأصنام والشيطان والأوثان. فهذا يعني هذه الآية بيّنت أن اليهود وقعوا في الشرك. وسيأتي معنا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة في جميع أمورها، ومن هذه الأمور التي ستتبع هذه الأمة الأمم السابقة ما هو؟ الشرك. فالشرك واقع في اليهود، وهذه الأمة لا بد إيش أن تقع في الشرك كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري. ما مناسبة الآية الباب؟ من يعيد المناسبة؟ ما مناسبة الآية الباب؟ نعم، الآية تدل على وقوع الشرك في من؟ في أهل الكتاب، أي في اليهود. وسيأتي معنا حديث أبي سعيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، ومما وقعت فيه الأمم السابقة ماذا؟ الشرك بالله. إذن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة. قال مناسبة الآية الباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت الطاغوت، يعني إيمانهم بالجبت الطاغوت دلالة على إيش؟ على وجود الشرك فيهم. فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت الطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل، في حديث أبي سعيد وفي غيره من الأحاديث ستأتي معنا إن شاء الله، سيفعل أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود النصارى موافقة لهم، ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها، بمعنى حتى لو قال أنا لا أقع في الشرك، أنا لا أشرك بالله جل وعلا، فإنه سيوافق اليهود النصارى، سيوافق اليهود النصارى في أمورهم جميعا، في الشرك وفي حتى في اللباس، وهذا معروف، وهذا من علامة النبوة، فقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. مع الآية يقول الله جل وعلا ويخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم، أي هل أخبركم بمن هو، بمن الشر فيه وهو أكثر شرا، وأن الله يثيبه إيش العقوبة والعقاب مثوبة عند الله. من هو الذي يثاب بالعقاب والذم على قوله؟ قال من لعنه الله، وهذه الأوصاف التي ستذكر أوصاف من؟ أوصاف اليهود. إذن يقول هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني هل أنبئكم بمن يعاقب ويكون ثوابه العقاب والعذاب عند الله جل وعلا؟ من هو؟ يقول هم أنتم. لماذا؟ لأنكم أنتم المتصفون بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا وأنه سيعاقب أهلها. قال من لعنه الله، من هم الذين لعنهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم. قال وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، من هم؟ المسخ وقع في من؟ في بني إسرائيل، جعل منهم قردة وجعل منهم خنازير، أي صيرهم مسخهم. وعبد الطاغوت، هذه صفة أخرى، وعبد يرجع شيخ الإسلام أنها معطوفة على قوله من لعنه الله، يعني هذه صفاتهم أن الله جل وعلا لعنهم، وأن الله غضب عليهم، وأن الله جعل منهم القردة والخنازير، وأنهم عبدوا الطاغوت. وعبد الطاغوت أي وعبدوا الطاغوت، أي يعني يرجع الكلام عن بني إسرائيل، عبد الطاغوت والفاعل إيش يعود على هؤلاء، على بني إسرائيل. إذن هذه الصفات كلها موجودة في اليهود، فهم الذين سينالون إيش، يعني الذي قال بشر من ذلك مثوبة، أي يكون ثوابهم وجزاؤهم إيش أنهم يعاقبون لهذه الصفات اللعن والغضب، وأن الله مسخهم، وأنهم أيضا من صفاتهم أنهم عبدوا الطاغوت. قال مناسبة الآية الباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، هذه صفاتهم أن الله لعنهم وغضب عليهم ومسخهم، ومن صفاتهم إيش أنهم عبدوا الطاغوت. قال أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا في حديث أبي سعيد وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن وطريقة الأمم السابقة في دينها، في عقائدها، في سياساتها، في لباس رجالها ونسائها، في أمورها جميعا. ما من شيء أن فعله اليهود النصارى إلا وسيفعله المنتسبون لهذه الأمة، لكن لا يجتمع الفعل في كل شخص، وإنما هذا يقلدهم في الشرك وهذا يقلدهم في الكفر وهذا يقلدهم في كلمة وهذا يقلدهم في أمر من أمورهم. فما مناسبة الآية الباب؟ إذا كان أهل الكتاب قد وقعوا في الشرك وعبدوا الطاغوت فلا بد أن هذه الأمة تعبد الطاغوت وتقع في الشرك، لأنه سيأتي معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا بد أنها ستتبع الأمم السابقة، والأمم السابقة المرادهم من؟ اليهود والنصارى. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، المعروف القصة في أصحاب الكهف. قال المعنى الإجمالي الآية يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم، هذا إخبار على سبيل الذم، والذين غلبوا منهم هم أصحاب الكلمة والنفوذ، أصحاب إيش؟ السلطة. قال أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلى يقصده الناس ويتبركون بهم. إذن أصحاب السلطة والكلمة والنفوذ قالوا سنبني مسجدا لأجل إيش؟ أن يعرفوا وأن يقصدوا، بما أن يأتي الناس لقصدهم وزيارتهم ويتبركون بهم. وهذا إيش؟ هذا غلو في هؤلاء الصالحين واتخاذهم أوثانا تعبد. فهؤلاء أصحاب الكلمة والنفوذ والسلطة صيروا أصحاب الكهف أوثانا. لماذا؟ لأنهم بنوا على قبرهم إيش؟ مسجدا، والمراد بهم مكانا. لماذا؟ مكانا للعبادة، مكانا للعبادة. قالوا هؤلاء كانوا في بني إسرائيل، أصحاب الكهف قالوا كانوا في بني إسرائيل في المدة التي قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. قال مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور، أي يتخذ المساجد على القبور من؟ قبور الصالحين، يغلب الصالحين ويتخذ عليهم المساجد لأجل عبادة الله، مع الأيام يعبدون من؟ أصحاب القبور. قال كما كان يفعله من كان قبلهم. ومن العجيب بارك الله فيكم أن بعض الضلال اليوم من صوفية وشيعة يتخذون بها، يعني يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على اتخاذ المساجد على إيش؟ على قبور الصالحين والأولياء. لكن هذه الكلمة هل هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله أو قول الساسة أصحاب الكلمة والنفوذ؟ أصحاب الكلمة والنفوذ. وهل كانوا من أهل يعني الإيمان والتوحيد؟ ما في دليل على ذلك، ما في دليل على ذلك، بل سياق الآيات يدل على أنهم كانوا على إيش؟ على الشرك. إنهم إن ظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بمعنى أصحاب الكهف غابوا عن الناس في زمن شرك، فما عندنا دليل أنهم ما خرجوا إلا وقد وجد الصالحون والموحدون والأولياء، وهؤلاء الموحدون هم الذين قالوا سنبني مسجدا. لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد هذا من أمور التوحيد، قلنا أمور التوحيد هذه في جميع إيش؟ الملل. لا يجوز عبادة المخلوقين، لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود النصارى لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاتخاذ قبور الأنبياء فكيف بالصالحين؟ كله لا يجوز في بني إسرائيل وفي غيرهم. قال مناسبة أو ما مناسبة الآية الباب عند من؟ ما مناسبة الآية الباب؟ أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله أهل السلطة والنفوذ الذين عثروا على أصحاب الكهف فبنوا على قبرهم مسجدا لأجل أن يقصدوا ولأجل أن يتبرك بهم. فحصل غلو في هؤلاء الصالحين أصحاب الكهف. والذين فعلوا هذا هل هم أنبياء أو موحدون أو سياق الآية تدل على أنهم من أهل الشرك؟ سياق الآيات إيش؟ يدل على أنهم من أهل الشرك. ولو كانوا من أهل يعني الإسلام في ذاك الزمان، يعني أهل دين، ففعلهم خطأ، لأن اتخاذ القبور مساجد هذا أمر منهي عنه في جميع إيش؟ الملل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود النصارى. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا ممنوع في كل ملة، لأن هذه أمور توحيد، وأمور توحيد إيش؟ مش متفق عليها في جميع الأديان والملل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن، الأفصح أنها تقرأ بفتح السين، بفتح السين أي طرق، سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ما هي القذة؟ القذة هي ريشة السهم، السهم يعني رأسه الذي يدخل في الجسد أو المكان ويكون في آخر إيش؟ قذة. هذه القذة ما المقصود منها؟ السهم له قذتان من أعلى ومن أسفل، هذه من أجل أن يتزن، يجعل عليها ريشا لأجل أن يتزن السهم. فهذه القذة السهم له قذتان من أعلى ومن أسفل، وفي كل قذة عدد من إيش؟ من الريش. الآن إذا دخلت الأولى الثانية تدخل معها ولا؟ الثانية تدخل في نفس المكان لأن إيش؟ التقى واحد. قال حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا ذكر جحر الضب؟ قالوا لأنه ضيق وفيه كثرة إيش؟ انحرافات، كثرة تعرجات، معناه مع شدة مع ضيقه وكثرة انحرافاته لو دخل اليهود النصارى هذا المكان لدخلتموه. مما بيش؟ أنكم حريصون على اللحاق بهم وعلى تقليد اليهود والنصارى. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه؟ أي أخرجه البخاري ومسلم إلا لفظ إيش؟ حذو القذة بالقذة، فليس في الصحيحين وإنما لفظ الصحيحين. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا لفظ الصحيحين. أما لفظ حذو القذة بالقذة فهذا رواه أحمد وغيره من حديث شداد ابن أوس وهو من طريق شهر بن حوشب. هذه اللفظة حذو القذة بالقذة ليست في حديث أبي سعيد وإنما في حديث من؟ شداد بن أوس الذي رواه أحمد وغيره، وهي من طريق شهر بن حوشب. شهر بن حوشب ما حاله؟ ضعيف. أما الحديث فهو صحيح صحيحين، إلا أن لفظ صحيح ماذا؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث معنى واضح وهو علم من علامات النبوة ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أمر غيب وقد وقع هذا الأمر كما أخبر. فالناس اليوم وفي الأزمنة الماضية يتبعون يهود النصارى في سياساتهم في أمور دينهم وفي لباسهم وفي كلامهم وفي معايشهم إلا من رحم الله، وإلا فقد وقعت هذه الأمة فيما وقع فيه أهل اليهود النصارى في أمور الدين والسياسة، بل حتى في أمور المعاش وأمور الدنيا. ومناسب حديث واضح قال أن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة لأنه وجد في الأمة قبلنا ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. إذن هذا الحديث يوضح معاني الآية السابقة أنه وجد الشرك، وجد اتخاذ المساجد على القبور، وجدت عبادة الطاغوت في الأمم السابقة، وهذا أيضا سيكون في هذه الأمة بدليل إيش؟ حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال رحمه الله والمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث طويل والشاهد في آخره، إن الله زوى لي الأرض، أي جمع وطوى وجعلها يعني مجموعة حتى ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت مشارقها ومغاربها. قال العلماء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب، لأن ملك المسلمين انتشر في المشرق وفي المغرب أكثر من انتشاره في الشمال وفي إيش؟ الجنوب، في شمال الأرض وفي جنوب الأرض أقل من شرقها وغربها. وإن أمة سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز قيصر والأبيض كنز كسرى. الأحمر لأن غالب كنوز الروم هو إيش؟ الذهب. والأبيض لأن غالب كنوز الفرس الفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني لا يهلكون بقحط وجدب حتى يهلك عامة الناس جميع الناس، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بلادهم وجماعتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا إن حكم الله جل وعلا فلا رد لحكمه، إذا حكم حكما كونيا وقدر كونا فلا رد لحكمه سبحانه وتعالى. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، بمعنى ما هناك جذب وقحط حتى يموت جميع أهل الإسلام. وإني قال أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي بلادهم وجماعتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها بأقطارها أي بجوانبها، لو اجتمع جميع من في الأرض لا يستطيعون أن يتسلطوا على أهل الإسلام. قال يعني بشرط إيش؟ ما دام أهل الإسلام على دين وعلى اجتماع وائتلاف، لكن متى يتسلط الكفار؟ إذا حصلت الفرقة في الدين والخلاف والنزاع. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني إذا حصل أن المسلم قاتل المسلم وسبى الآخر وأهلك الآخر، هنا إيش؟ يتسلط الكفار على أهل الإسلام. ووقع كما أخبر، فلما كان المسلمون على اتحاد واجتماع لم يتسلط الكفار، بل سلط الله المؤمنين على الكافرين، فلما انتشر الخلاف والفرقة بين المسلمين تسلط عليهم الكافرون. قال هذا إلى قوله ويسبي بعضهم بعضا، هذا في صحيح مسلم، إلى هنا في صحيح مسلم. ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني هو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب أو بكر الخوارزمي الشافعي صاحب مستخرج على صحيح مسلم، فقوله في صحيحه أي في مستخرجه على صحيح مسلم، وسيأتي معكم في كتب المصطلح ما معنى المستخرج، فهو استخرج على صحيح مسلم، فزاد في هذا الحديث هذه الرواية، هذه الروايات زادها البرقاني وليس في مسلم. قال ورواه البرقاني في صحيحه أي رواه حديث ثوبان بهذا اللفظ السابق، وزاد زيادة غير موجودة في مسلم، وهذه الزيادة أيضا رواها أحمد وأبو داود وابن ماجة وذكرها وصحها شيخنا الوادعي في كتابه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، فهذا حديث صحيح زيادة صحيحة. وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين هم أئمة ضلال لا أئمة هدى، لأنهم يحكمون فيضلون، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم، وإذا وقع عليهم السيف على هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع بالظلم كما وقع في على عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو أول من قتل ظلما من الخلفاء، من قتله أهل الإسلام ظلما وقتله الخوارج رضي الله تعالى عنه، فالسيف لم يرفع بعد على أهل الأمة منذ أن قتل عثمان قتله الخوارج الذين ينتسبون الإسلام، لم يرفع إلى أن على هذه الأمة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. وهذا هو الشاهد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين، أي يدخلون في الشرك بأن يساكنوا المشركين في بلدانهم حتى يعبدوا ما يعبده المشركون وينتقلون إلى دين المشركين، وحتى تعبد فئام أي طوائف أو أحياء من أمة الأوثان. وهذا شاهد آخر، إذن مناسبة الحديث للباب من وجهين، حتى يلحق حي من أمة المشركين أي حي يعني يلتحق مشركين يسكن بلاد مشركين ويشرك ويتخذ الشرك دينا له، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان أيضا هناك أحياء ستعبد الأوثان والأصنام، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، الكذابون كلهم يزعم أي يدعي أنه نبي، الذين ادعوا النبوة كثير، وإنما الثلاثون الذين لهم إيش شوكة، لهم شوكة ولهم إيش ضرر على المسلمين أكثر، وأنا خاتم النبيين أي آخر النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة حتى لا يستولي اليأس على المسلمين أن الكافرين قد فعلوا وفعلوا والمشركون المسلمون بعضهم سينتقل إلى الشرك وبعضهم سيرتد، فهذه بشارة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث هو قوله إيش؟ حتى يلحق حي من أمتي المشركين، والشاهد الثاني حتى تعبد فئام من أمتي أوثان، وفئام معنى إيش؟ أحياء وطوائف من المسلمين يعبدون الأوثان، وأحاديث كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأن بعض العرب وكذا بعض أهل الإسلام سيعبد الأوثان وسيرتد عن الدين ويدخل في دين المشركين، فهذا يرد به على من؟ على الصوفية والشيعة الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم، وهذا خطأ. بل ما من كتب الفقه في المذاهب الأربعة وفي غيرها إلا وهم يفردون بابا خاصا بأبواب إيش؟ الردة، ويذكرون في هذه الأبواب أنواع من الردة، ومن هذه الأنواع إيش؟ الشرك، كالاستغاثة بالمقبورين وعبادة الأصنام والأوثان، لأنهم يعرفون أن هذا لابد إيش؟ أن يقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غدا ذات إن شاء الله، بارك الله فيك.